ليس عنده ماء نعطيه 5 دقائق ولا بد الأذى. أقول ما عنده ماء يزيلها يتيمم ولا لا؟ ها؟ يتيمم لأن قال نجاسة على بدنه تضر إزالتها أو عدم ما يزيلها. هذا عدم ما يزيلها ما عنده ماء فيتيمم. طيب البوية نجسة ولا لا؟ ها؟ يقولون لبعض الناس إن في شيء نجس من البويات. ها؟ لو فرضنا فيه نجاسة مثل بوية نجسة ولطختك الماء يزيله ولا ما يزيله؟ ما يزيله. وش يزيله؟ البنزين والغاز. ما عنده بنزين ولا غاز يتيمم. يتيمم على كلام المؤلف. وش ايه فقه المعروف ان البوية ما يتروح. افادنا المؤلف يا جماعة من كلام افادنا رحمه الله ان النجاسة على البدن يتيمم لها، وان النجاسة على الثوب او في البقعة لا يتيمم لها، لانه قال نجاسة على البدن. اما لو كانت نجاسة على ثوبه وما يقدر يغسله ما عنده ما يغسله به فهل يتيمم ويصلي؟ نقول لا. طيب نزل الثوب قال ما عندي ثوب غيره ان نزلته صليت عاري ها يصلي به. والمذهب يصلي به ويعيد. المذهب يقول يجب ان يصلي به ويجب ان يعيد. فلو بقي هذا الثوب عليه شهر شهر كامل هو بالبر ما عنده ما عنده ما غير الثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسة قلنا نعم يقضي 150 صلاة ويصلي وجوبا بالنجس ويقضي. والقول الثاني أنه يصلي به ولا يجب الإعادة. ما تجب الإعادة لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت. وهذا هو الذي استطاع، هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلي به، وهذا هو الصحيح بلا شك. طيب لكن هل يتيمم للنجاسة على ثوبه؟ لا لا يتيمم. طيب نجاسة في بقعته، نجاسة في بقعته يمكن نجاسة في بقعته؟ أين يكون نسأل الله العافية محبوس في مكان نجس، محبوس في مكان نجس. يعني في بعض الولاة الظلمة يحبس المسلم في المرحاض، هذا اللي بيحبس المرحاض كيف يصلي؟ محبوس في نجس. نقول تصلي وعلى حسب حالك ولا تتيمم للنجاسة، لكن الوضوء بيتوضأ. طيب أفاد المؤلف أنه لا تيمم عن نجاسة على بدن، إن غلطت فصوبونا خطأ، البدن يتيمم لها. لا تيمم عن نجاسة على ثوب صحيح، لا تيمم عن نجاسة في بقعة صحيح، والصحيح أنه لا تيمم عن نجاسة مطلقة لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقعة. وذلك لأن الله إنما ذكر التيمم في الأحداث فقط، في الأحداث فقط، فلا يجوز أن نتعدى ما ذكره الله عز وجل. ولأن النجاسة شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلى الإنسان من النجاسة ولو بغير نية، لو بغير نية فإنه يطهر منها. أرأيت لو أن يدك مثلا أصابها بول، يدك ذراعك مثلا، وتوضأت وغسلت على أنك متوضي ونسيت أنه أصابه البول، هل يطهر ولا ما يطهر؟ مع أنك ما نويت، لأن المقصود بإزالة النجاسة هو التخلي عنه، ولا يحصل هذا المقصود بالتيمم، بخلاف الوضوء والغسل فإنه تعبد، فإذا لم نستطع التطهر بالماء تطهرنا تعبد لله وتذلل له وتذلل له بالتراب. وهذا القول هو أحد القولين في المسألة وهو الصواب بالأشك.